يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أم دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة ودرس هذا المساء حول الجزء 13 من كتاب الله جل وعلا والجزء 13 يبتدي عند قول الله عز وجل في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ويأتي على ما بقي من سورة يوسف من آيات كريمات ثم سورة الرعد ثم سورة إبراهيم فهاتان السورتان الكريمتان مندرجتان في الجزء الرابع في الجزء 13 من كلام الله لهذا لقاء اليوم قد يكون مختلفا يسيرا فنحاول أن نأتي بإيماءات وفوائد من هذه السور الثلاث سواء كانت فوائد تاريخية أو علمية أو إيمانية أو لغوية قول الله عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يحتمل أمرين أن يكون هذا الكلام من كلام امرأة العزيز ويحتمل أن يكون من كلام يوسف نفسه وبكل قال العلماء ونحن نرجح أنه يكون من كلام نبي الله يوسف يبعد من امرأة غير مؤمنة وهي امرأة العزيز قد كان منها ما قد كان مما قص الله علينا تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي لكن الأظهر أن نبي الله يوسف قاله من باب هضم النفس حقها ومن باب التواضع لله ومن باب عدم الاعتداد والفضل على غيره بطاعة الله هذا أولا الأمر الثاني أن العاقل لا يحكم على أحد حتى يراه ويسمع منه فالأخذ والعطاء والحوار يكشف لك عن معادن الرجال ولهذا قال الله عز وجل وقال الملك ائتوني به أي ائتوني بيوسف فلما جاءه وكلمه بمعنى أنه جرى حديث ما بين الملك وما بين يوسف فقال ربنا فلما جاءه وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي تبين للملك أن الذي أمامه ليس كما أخبر عنه أنه رجل عبراني سجين غلام اتهم بفاحشة وأن الأمر خلاف ما نقل إليه وتثبت الإنسان من الأخبار التي تنقل إليه مما يحمد عليه كل واحد فضلا عن أهل العقل والرياسة والسؤدد الذين لهم رغبة في أن يبقى ما أتاهم الله عز وجل من نعمة قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة في خبر هذا العبد الصالح نبيه يوسف قال فلما استيأسوا خلصوا نجيا من الذين استيأسوا وصابهم اليأس إخوة يوسف والمعنى أن إخوة يوسف بذلوا ما في وسعهم في أن يقنعوا يوسف عليه السلام أن يرجع إليهم أخاهم بنيامين خوفا من معرة ذلك أمام أبيهم فما زالوا به حتى عرضوا عليه قالوا خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن إن فعلنا ذلك لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا بمعنى أنهم ذهبوا في ناحية وأخذوا يتشاورون في الأمر دون أن يسمعهم أحد وهنا انقسموا إلى قسمين الأكبر منهم أبى أن يعود قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلم يقبل أن يعود إلى أبيه وقد فجعه بيوسف من قبل فيأتي اليوم يفجعه بنيامين معنى ذلك أن الشر إذ لم يكن متأصلا في النفوس فلا يلبث أن ينزع صاحبه ويؤوب إلى الخير فهؤلاء إخوة يوسف أولاد أنبياء فالعرق الذي ينتمون إليه عرق أنبياء جدهم نبي الله عز وجل إسحاق وجد أبيهم نبي الله وخليله إبراهيم فهم ينزعون إلى عرق عظيم فهذا لابد أن يغلب ذات يوم مهما صنعوا مهما كان منهم الكيد لأخيهم وعقوق أبيهم، لكن لما وصلوا إلى سقف معين في الكيد والمكر والإيذاء قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ أصابه الحياء وأبى، وهو الرجل الكبير الذي ينظر إليه ويطالب بما لا يطالب به غيره، طالب به غيره أن يعود إلى أبيه فيخبره بفقد بنيامين. قال ارجعوا إلى أبيكم وأخبروه الخبر إن ابنك سرق، وإن طلب بينا قولوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. أي بإمكانك أيها الأب المكلوم أن تسأل من يقبل سؤاله في مثل هذه الأحوال، لكن الأب لم يسأل وعاملهم بما أقدموا عليه من قبل وظن بهم شرا وحق له، مع أنهم في هذا اليوم كانوا بريئين. ثم كتب الله عز وجل أن يميط نبي الله يوسف اللثام عن شخصه، قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الإنسان وقت النعمة إذا استحضر أنها من الله فهذا أول خطوات طريق الشكر، ولا يظهر أمران لا يظهران إلا عند الوهلة الأولى، المصيبة والنعمة. فالمصيبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهو مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني ولم تعرف. فلما أخبرت أنه رسول الله جاءته في مكاني واعتذرت إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك النعمة عند حلولها، عند اتيانها، عند نزولها، عند قدومها من الله، كانت بشارة أو كانت واقعة، وقتها يعرف إن كان العبد نسبها لله أو نسبها إلى نفسه. ولهذا الله عز وجل قال: قال وإنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي. وقبل أن يقول أي كلمة نسب الفضل والمنة والنعمة لله قائلا: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد مر معنا أن صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه لما تأخر وأبطأ عن الجيش في غزوة بني المصطلق، وتأخرت أم المؤمنين عائشة لما ذهبت تبحث عن قلادة لها، ثم عادت فلم تجد الجيش وآوت إلى شجرة فغلبتها عينها فنامت، فإذا بصفوان واقف عند رأسها، فلما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أم المؤمنين. فبدأ بالاسترجاع، وهذا هو الصبر، لأنه قد علم أن الناس لن يتركوه وحاله، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة منه رضوان الله تعالى عليه أورثه ذلك المجد العظيم يوم أن قال الله عنه في كتاب يتلى إلى يوم القيامة: أولئك مبرؤون مما يقولون. فسماه الله عز وجل مبرأ مما يقول أهل الضلال والفسق والنفاق عنه. والمقصود نبي الله يوسف قال هنا: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء في الخبر: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، لا ينبغي لمن حولك إذ لم يعلموا علمك أن يغيروا من قناعاتك. فالفيصل والحكم بينك وبينهم مقدار علمك، فإن كنت تعلم من الله ما لا يعلمون، وترى بنور الله ما لا يرون، وتتكئ على معارف أتاك الله عز وجل إياها بأي طريق كانت قطعا ليس من الوحي، فإن ذلك ينبغي عليك أن تلتمس العذر لمن حولك، لكن لا ينبغي ذلك أن يثنيك عما أنت تبتغيه أو تريده. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فإذا بالبشير واقف عند رأسه، فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه ارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ثم يقول الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نقول مرارا: الرؤيا جند من جند الله، ولا يلزم أن تقع بين عشية وضحاها. وقد كان ما بين رؤيا نبي الله يوسف ووقوع تأويل تلك الرؤيا أكثر من 40 عاما، ومع ذلك وقعت. لما قال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فوقعت. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا ما يتعلق بصورة نبي الله يوسف عليه السلام. وإن كان الحديث عن يوسف أكثر الناس يعلمونه وليس بالأمر الذي يخفى، لكن تبقى قصة هذا النبي الكريم ذات أثر عظيم في نفوس المسلمين، فإن حلقات الابتلاء التي مر بها يوسف ليست بالهينة، أسأل الله لنا ولكم العافية، لكن الله ثبته وأيده، فما من بلية إلا وابتلي بها، ومع ذلك صبر وبقي تقيا حتى أظهره الله، وأخذ من كان بالأمس يكيد له اليوم يعتذر إليه ويتلطف معه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد سورة يوسف جاءت سورة الرعد، وإنما سميت بسورة الرعد لذكر مفردة الرعد فيها، فإن الله عز وجل ذكر فيها شيئا من عظيم قدرته، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم قال جل وعلا ويسبح الرعد بحمده. وذر عن عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين، ولد في المدينة، وأبوه الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواريه من هذه الأمة، وعبد الله أحد أبنائه، وله غير عبد الله مصعب وعروة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عبد الله هذا كان إذا سمع الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده. أهل الصناعة الحديثية يقولون لا يوجد أثر ذكر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال عند سماع صوت الرعد اللهم إلا ما كان موقوفا على عبد الله بن الزبير، والأخذ بالموقوف على عبد الله بن الزبير أولى من الاجتهاد بالرأي. فكان رضي الله عنه وأرضاه إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والله عز وجل قال بعد ذلك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وبعض أهل العلم يقول إن هذا نزل في قضية أربد الذي قدم مع عامر بن الطفيل على المدينة يريدان النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهما صلوات الله وسلامه عليه، فلما خرج من عنده أما أربد فقد أصابته صاعقة، وأما عامر بن الطفيل فقد أصابته غدة، فقال البيت المثل المشهور غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. هذا ما يتعلق هنا بسورة الرعد. كذلك في السورة التي تليها كانت سورة إبراهيم. سورة إبراهيم سميت باسم هذا النبي الكريم لأن آخرها تضمن دعوات وإخبار عنه صلوات الله وسلامه عليه. في أولها ذكر الأنبياء جملة، في الله شك فاطر السماوات والأرض، ومما يروى في قول الله جل وعلا في الله شك ينسبون من صحة الرواية إلى ابن جني. ابن جني أحد علماء النحو الكبار، له كتاب شهير اسمه الخصائص، وهو أحد حذاق العربية، وله شرح على ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب بالمتنبي. المهم أنهم يقولون إن ابن جني كان الناس يعجبون من علمه، فكان يحب أن يمدح أباه، فأراد بعض طلبة العلم أن يرى أبا ابن جني، فلما أقدمهم عليه علم أن الطلبة لن يتركوا أباه، فقال لأبيه كلما سألوك عن شيء فقل في المسألة قولان حتى يخرج أباه من الحرج ويبين أن أباه ذو علم. فأخذ الطلبة يسألون الأب كلما سأله سؤالا قال في المسألة قولان ولا يجيب جوابا واحدا يدل على تبحره في العلم. ففطن بعض الطلبة إلى أن الوالد إنما يجيب تلقينا، فقال له يا عماه أو يا شيخ أفي الله شك؟ فقال في المسألة قولان. فقال الطلاب كفر الشيخ كفر الشيخ. فتدخل ابن جني يدافع عن أبيه وقال نعم في المسألة قولان، قول لأهل الكفر وقول لأهل الإيمان، وهذا حق. أفي الله شك؟ المؤمن لا يشك في الله، وغير الله قطعا يشك في الله، وإلا لآمن به، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن ما يستوقف المؤمن في سورة إبراهيم رقة قلبه، رقة قلب خليل الله، في قوله لما ذكر الأصنام قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. مع أن خليل الله يعلم أن من أشرك بالله لن يغفر الله عز وجل له ولا يرحمه، لكنه أراد أن يبين أن ما عليه صنعه، على تأويل بعض العلماء، وإن كان في هذا التأويل ضعف، لكن من حيث الجملة وإن عجزنا عن فهم مراد إبراهيم إلا أننا نعجز أن نفهم أن إبراهيم عليه السلام كان رقيق القلب مع الناس جميعا. ختمت سورة إبراهيم بقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. معنى ذلك أن الأرض التي نعيش عليها والسماوات التي تظلنا ستتبدل بنص كلام الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أما الأرض فتبدل بأرض بيضاء نقية لم يعص الله عز وجل فيها طرفة عين وليس فيها معلم لأحد. أما السماوات فلا ندري كيف تبدل يعني لم يذكر الله عز وجل ولا في الحديث فيما نعلم كيف تكون السماء بعد ذلك، لكن تبدلها ثابت بالكتاب: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، فالقرآن أعظم بلاغ، ولذلك تعليم القرآن هو الشرف الأعظم والأجل، لأن الله عز وجل سمى القرآن بلاغا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، أي بالقرآن، فبالقرآن ينذر عباد الله، وبالقرآن يقام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وبالقرآن يجاهد من يجادلك وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد. فشأن الرسل جميعا هو الإخبار عن توحيد الله عز وجل ووجوب إفراده بالعبادة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وهو يدلك بوضوح على عظيم نعمة العقل على بني آدم، فإن الإنسان كلما أعطي حظا ووفرة من عقل كان أقرب إلى أن يساق إلى الحق وأن يهدى إلى الفضيلة. إذا أراد الله عز وجل به خيرا أنعم عليه بعقل راجح يسود به قومه، يعرف به ما يضره، يتقي به ما يؤذيه، ويحصل به على ما ينفعه. إذن تبين لنا أن من قول الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، إلى ختمة سورة إبراهيم، هي ثنايا الجزء 13 من كتاب الله جل وعلا. فأما أوله فقد كان أكثره عن سورة يوسف، وبالتالي الحديث عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت سورة الرعد، جاء فيها ذكر معالم الأخلاق التي ينبغي عليها أن يكون عليها المؤمن: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويدخلوا في أوله الرحم، ويخشون ربهم، والخشية خوف مشوب بالتعظيم، ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يدرؤون بالحسنة السيئة. فلا بد لهم كما أنهم يعيشون بين أظهر الناس أن يخالطهم من يؤذيهم، لكنهم يدفعون بالحسنة السيئة. فقال الله عز وجل متمما النعيم لهم: أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فجعل الصبر هو الذي بسببه، بفضل الله جل وعلا عليهم، آتاهم ذلك الصبر، تحملوا فيه ما تحملوا حتى أوصلهم الأمر إلى تلك الدار العظيمة. لما ذكر الأخيار جاء ذكر من ضل عن السبيل، فقال جل وعلا بعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فأخبر أن سوء الدار لهم وأنهم ليسوا إلى خير كما كان أسلافهم. ثم لما ذكر الفريقين وحالهما ذكر فضل ذكره جل وعلا وأنه من أعظم أسباب النجاة، قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قبلها قال: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ثم ذكر عظمة القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. والمعنى: لا قرآن أعظم منه، لو قدر أن قرآنا يقطع الأرض، يكلم الموتى، تسير به الجبال، لكان هذا القرآن. وقد شرفنا الله عز وجل في حلقات هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة أن في كل يوم، في كل لقاء، في كل درس، إلى شيء يسير من أحد أجزائه، من آيات من أجزائه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.